لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم، فإن الله يقول: وإن منكم إلا واردها. وهذا قليل من كثير تركنا ذكره لقصد الاختصار وعدم التطويل. فانظروا رحمكم الله هذه الآيات والأحاديث وما فيها من الثناء الجميل والثواب الجزيل الذي وعد الله به أهل الجهاد في سبيله والرباط والحراسة فيه. هل تدركه أعمال العابدين واجتهاد المجتهدين؟ وإن استغرقوا في العبادة أيامهم وأتعبوا بقيام الليل أجسامهم، ولله در القائل: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب: لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. فعليكم عباد الله بالصبر والثبات ولزوم المراكز والمعسكرات، وإياكم والضجر والسآمة والملل وغير ذلك مما يؤول بصاحبه إلى الوهن والفشل. واحذروا التفرق والتنازع والتخالف والانسحاب عن شيء من تلك المقامات والمواقف، فإن النصر مع الصبر، وإن الله ناصر حزبه وجنده ومظهر دينه على الدين كله. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: اصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وعليكم بلزوم الطاعة وملازمة الجماعة وامتثال أمر من ولاه الله أمركم وعدم الاختلاف عليه والتخلف عن طاعته. فعلى الله فاعتمدوا، وبه فثقوا، وعليه فتوكلوا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم وجميع المسلمين صراطه المستقيم، وأن يثبتنا جميعا على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الرسالة 12: بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخوين المكرمين، إلى الإخوان المكرمين الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وإبراهيم بن عبد الملك وصالح بن محمد الشتري وزيد بن محمد ومحمد آل عبد الله ومحمد آل عمر آل سليم، جعلهم الله من المتبعين للسنة والقرآن المجاهدين في الله باليد والقلب واللسان. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأحمد الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وأسأله أن يصلي على عبده ورسوله محمد الذي اختاره واصطفاه وجعل الهدى والسعادة في اتباع ما جاء به والأخذ بهداه، وحكم بالضلال والشقاوة على من خالف هديه واتبع هواه. وقد عرفتم ما حصل في هذه الأزمنة من غربة الدين وترادف الشرور وكثرة المفتونين الذين اجتالتهم عن دينهم الشياطين، حتى إن العاقل يخاف من اجتثاث أهل الإسلام واستئصاله بالكلية حتى لا يبقى منه شيء. وسبب ذلك هو الإعراض عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من السنة، والخروج من حكم الكتاب الذي أنزله الله نورا ورحمة وجعله مخرجا للناس من الظلمة، وتوعد بالعذاب من صدف عنه وخالف حكمه. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، الحديث. وأعظم أنواع الإعراض وأكبر أسباب الفتنة في الأرض والفساد الكبير ما صدر من بعض الخلوف من موالاة المشركين واتخاذ الولائج من دون الله ورسوله والمؤمنين، إنهم صاروا فتنة للمفتونين ومحنة على المؤمنين، ولأجل ذلك صار الناس بين مأجور ومعذور، وآخر قد غره الله الغرور، قد غره بالله الغرور. فمن الناس من عرف الحق وترك بيانه، وأطاع في معصية ربه نفسه وشيطانه، وكتم ما أنزل الله من البيان والهدى. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. ومنهم من اعتقد الباطل حقا والخطأ صوابا، واستحسن موالاة أهل الكفر والارتياب، وعمي عما تضمنته نصوص الكتاب، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد حرم الله موالاة الكافرين في غير موضع من كتابه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقد نفى الله الإيمان عمن تولاهم، وأخبر أنه من الفاسقين والضالين، وتوعده بمسيس النار. قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأعظم من هذا قوله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وهذه الآيات وأشباهها تدل على التغليظ والتشديد في موالاة من كفر بالله. وقد ذكر بعض العلماء أن بعض هذه الآيات تتناول من ترك جهادهم وسكت عن عيبهم وألقى إليهم السلم، فإن انضم إلى ذلك إظهار الثناء عليهم ونشر فضائلهم والدخول في طاعتهم وإعانتهم على أهل الإسلام وحماية حماهم فالأمر أشد وأعظم. ولا يخفى على عارف أن هذه الأمور من أكثر أسباب هدم الإسلام والإيمان، وأعظم الذرائع إلى هجر السنة والقرآن وظهور الشرك والكفر بالملك الديان وتعطيل أسمائه وصفاته وإلغاء حججه وبيناته. وقد قصر كثير من الناس في بيان ما أوجب الله عليهم بيانه، وتركوا الانتصار لله والدعوة إلى سبيله والنصيحة لله ولكتابه ورسوله. ومن أعظم الواجبات مناصحة ولي أمر المسلمين ودعوته إلى ما فيه صلاحه وفلاحه من القيام بأمر الله ودعوته إلى توحيده وطاعته وأحياء شعائر الإسلام التي قد عطلت عند كثير من الرعايا. ومن أعظم الواجبات أيضا بيان ما أوجب الله عليه من جهاد المشركين ومعاداة الكافرين والحرص على مراغمتهم وإدخال الحزن عليهم وإيصال المكروه إليهم، أخذا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فإن حصل منه ذلك فهي ذروة السنام، وبه الصلاح في الدين والدنيا، لا كما زعم كثير من الجهال والطغاة، فإن لم يحصل منه رضينا منه بالمقاطعة وتركه الهدايا وعدم الموالاة. فإن كان ولا بد قنعنا من الأمير بتركهم ومن أرادهم بسوء من أهل الإسلام. ثم انظروا هل وراء ذلك حبة خردل من إيمان؟ وهذا كتاب الله وسنة رسوله وسيرة خلفائه الراشدين، فيها الهدى والنور. وقد كتبنا للأمير شيئا مما ذكرنا في بعض الخطوط إجمالا وتفصيلا، واجتمعنا نحن وهو في سنة 1309 أكثرنا عليه في ذلك، وذكرنا له شيئا من الأدلة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وقد رأى كثير من الناس السكوت عن الحق والإعراض عن بيان ما بينه الله في كتابه رأيا متينا، وظنوا حصول السلامة لهم مع ذلك، كأنهم لم يسمعوا قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد قيل: وقد أخذ الرحمن جل جلاله على من حوى علم الرسول وعلم بنصح جميع الخلق فيما ينوبهم، ولا سيما فيما أحل وحرم، فناصح بني الدنيا بترك ابتداعهم فقد صيروا نور الشريعة مظلما. فينبغي لكم مناصحة الأمير سلمه الله وبذل الجهد في دعوته إلى أسباب الفوز والسعادة مما ذكرنا، فإنه ربما اغتر بسكوت من يحسن بهم الظن من أهل العلم والدين. وقد عرفتم أنه لا صلاح للدين ولا استقامة له إلا بذلك، وأرجو أن ذلك قد صدر له منكم وتكرر، فإن الظن بكم جميل، فقد من الله عليكم ووهبكم من العلم به وأسمائه وصفاته والبصيرة في حججه وآياته ما برزتم به على سواكم. والأمر على أهل العلم والإيمان وحملة السنة والقرآن أعظم منه على غيرهم. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقد علمتم ما كان عليه مشايخكم وأقرانكم الذين مضوا رحمهم الله من السيرة المرضية والحمية الدينية وبذل الوسع في نصرة الملة الحنيفية والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بإقامة الحجج والبراهين وبيان ما وجب من معاداة الكافرين والنهي عن موالاة المشركين. وقد ابتلاكم الله تعالى بأن جعلكم خلائف في الأرض من بعدهم لينظر كيف تعملون، وسوف يسألكم عما تعلمون. وقد اشتد البلاء بعد أولئك الأفاضل، وتواترت الفتن، وعظمت الخطوب والمحن، وهجر كثير من السنن، وغلب الجهل والهوى، وكثر الخوض والمراء، وحطمت ألوية الهدى، وحكمت الطواغيت، وضيعت الحدود، وهدمت الأركان، وعزل كثير من أحكام السنة والقرآن، ووضعت القوانين، واستحكمت غربة الدين، وانتشرت مسبة المؤمنين، وعظمت الفتنة بعباد الأوثان والأصنام، وظهرت موالاتهم من كثير من أهل الإسلام، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، ونزل بربوع الإسلام، وحل بمعاقل الإيمان ما حل نظام الإسلام، وشتت شمل الإيمان. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرسالة 13، بسم الله الرحمن الرحيم، من سعد بن حمد بن عتيق إلى الإخوان المكرمين سلطان بن بجاد وكافة الإخوان، وفقهم الله تعالى للعمل بما يرضيه، وجعلهم ممن يخافه ويتقيه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فالموجب للكتاب إبلاغ السلام والنصح لكم والشفقة عليكم، فإن نصيحة المسلم لإخوانه المسلمين من واجبات الدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن نصيحة المسلم لأخيه أمره بالعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به على سبيل الوجوب والاستحباب، ونهيه عما نهى الله تعالى عنه على سبيل التحريم والكراهة. وهذا الحديث متضمن لجميع ما شرع الله تعالى لعباده وتعبدهم بالقيام به في أصول الدين وفروعه. فأول ذلك تقوى الله تعالى، وهي طاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه، فإنه سبحانه وتعالى قد أمر بتقواه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال بعض السلف: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ثم أمر بالتمسك بكتابه والقيام به والعمل به باطنا وظاهرا، ونهى عن التفرق والتمزق، كما قال تعالى في آية أخرى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ومما تضمنه الحديث المناصحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا أيضا من واجبات الدين التي يجب على المسلم مراعاتها والعمل بها. ولا شك أن الإخلال بشيء مما تضمنه هذا الحديث وهذه الآيات يقتضي الخلل في دين الإنسان والوقوع في أسباب الضرر في العاجل والآجل. ومما يجب علينا أن نذكر لكم التنبيه على أشياء وقع في نفسي أني أذكرها لكم وأنبهكم عليها، فمنها وجوب مراعاة ولاية الإسلام والقيام بحقوقها ومحبتها وعدم التساهل بأمرها والتهاون بها، فإن هذا من عدم المعرفة والتمييز بمصالح الولاية، وعدم معرفة ما يترتب عليها من الخير في العاجل والآجل. ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا ما يقع من كثير من الناس من الحمية والتناصر على مجرد العصبية التي يحصل بسببها حدوث الشر والشقاق والاختلاف بين أهل الإسلام، فإن ذلك ليس من شأن أهل الدعوة الإسلامية المتبعين للسنة، إنما ذلك من شأن أهل الجهالة والانتماء إلى القبائل والعشائر كما هو شأن أهل الجاهلية الأولى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من العصبية أن ينصر الرجل قومه ولو على الظلم. ومن ذلك ما يقع بين بعض المسلمين من التبديع والتضليل والتفسيق والرمي بالنفاق من بعضهم لبعض، وهذا مما ذمه الله ونهى عنه في كتابه، كما قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي لا يعب بعضكم بعضا ولا يطعن بعضكم على بعض. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، هو قول الرجل للرجل: يا فاسق، يا منافق، يا كافر. وقال عطاء: هو أن تقول لأخيك: يا كلب، يا حمار، يا خنزير. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرمي رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لعن من ليس أهل للعنة رجعت اللعنة عليه. ومما ينبغي التنبيه عليه ما يفعله كثير من الحجاج مما لا ينبغي فعله في الحرم عند البيت وفي المسعى وعند الجمرة، من عدم المبالاة بما يضر الناس عند الازدحام في تلك المشاعر، من كون بعضهم يتجاوز إلى الضرب، ومنهم من يسوق الركاب إلى الجماعة الكثر ولا يبالي كونه يضر مسلما أو يطرحه تحت أقدام الناس. وهذا من غمط الناس الذي لا يجوز، والإنسان مأمور بتعظيم الرب سبحانه وتعالى وتعظيم حرمه والاستكانة لله ولزوم السكينة في تلك المواطن ورحمة المسلمين والرفق بهم وعدم التعرض لما يضرهم ويوصل المشقة إليهم. وهذه الأمور التي كرهناها ونهينا عنها يحصل بصدورها ممن يفعلها من تفريق القلوب ووقوع الإحن بين المسلمين وأسرار العداوة بينهم وفرح الأعداء والمنافقين وسرورهم بها ما لا يخفى على عاقل. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجنبنا وإياكم موجبات غضبه وعذابه الأليم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الرسالة 14. بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخوين المكرمين النبيلين الفاضلين زيد بن محمد وصالح، أصلح الله لهما النية والذرية، وأجزل لهما الهبة والعطية، وجعلهما من أنصار الملة الحنيفية. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، موجب الخط إبلاغكم السلام، جعلكم الله من أهل السلامة، وخطكم الشريف وصل، وصلكم الله إلى خير الدنيا والآخرة، وسرنا ما اشتمل عليه من تقرير الحق وسلوك سبيل الإنصاف والتخلي عن طريق الشطح والاعتساف، ومثل ذلك هو اللائق بكم والمعلوم منكم في الحديث والقديم. وقد عرجتم على ذكر بعض ما حدث في الأمة بعد تغير الأمر وانتقاض الولاية، والأمر كما قلتم، ولكن ذلك لا يوجب سد باب الدعوة وهجران مقتضى الشريعة كما ذهب إلى ذلك بعض الإخوان. فقد جاءنا خط من الشيخ إبراهيم بن عبد الملك، ذكر فيه أنه لما رأى بعض الخط الذي فيه جواب الإخوان لنا، وأن الصواب عدم ذكرنا للثلاثة الأمور التي ذكرناها في الرسالة، أولها الجهاد، ثم استدل لما ذهب إليه بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله في الحديث: ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، الحديث، فجعل الأمر الذي هو أفضل الأعمال غير مأمور به في هذا الزمان، ثم لم يكتفي بذلك حتى جعله من إذلال النفس المنهي عنه بصيغة لا ينبغي. والله يعلم وملائكته وعباده المؤمنون أن عز النفوس فيه، بل لا عز للنفوس، أعني نفوس أهل الإيمان، إلا به. ونحن لم نطمع من أمراء الزمان والنافحين عنهم بالجهاد، ولا طالبناهم بالقيام به، بل طالبناهم بدونه كما هو مذكور في الرسالة. وهذا الذي ذكرناه عن الشيخ ببعض ما في خطه، وقد ذكر غير ذلك من أنواع الرد. وقد بدا لي أن أكتب جوابا عن جميع ما في خطه من المخالفة، ثم رأيت الإعراض عن ذلك أولى. وقد ذكر لي أنه وصل إلى الرياض رد من بعض الملحدين على شيخ مشايخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، فينبغي للشيخ سلمه الله أن يصرف الهمة إلى الرد على أعداء الشريعة من المبطلين والجاهلين. هذا هو الذي كنا نؤمل فيه. وأما الرد على الحق والانتصار لغير أنصار الوحي المبين فرأي غير سديد، وصدور مثل ذلك ممن هو في ذلك المحدد الشريف فاقرة في الدين. كفى حزنا في الدين أن حماته إذا خذلوه قل لنا كيف ينصروا، متى ينصر الإسلام مما أصابه إذا كان من يرجى يخاف ويحذر. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتثبيت على أقوم طريق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والمأمول من إخواننا ألا ينسونا عند الدعاء في أوقات الإجابة، وسلموا لنا على أولادكم والإخوان، ومنا الإخوان يهدون السلام والسلام. الرسالة 15. بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم عبد الله بن حمد بن عتيق، سلمه الله من النار، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من طرف ما ذكرت من السؤال المسألتين، فأما المسألة الأولى وهي أن المتمتع هل يجزئه سعي واحد أم يجب عليه سعيان؟ الجواب قد اختلف العلماء في ذلك على قولين، فقال بعضهم على المتمتع سعيان، وهذا قول الأكثر. واحتج هؤلاء بما في الصحيح من حديث عائشة قالت: طاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا بعد أن رجعوا منه لحجهم. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، فإن هذا ثابت عن عائشة، فإنها فرقت بين أهل التمتع وأهل القران، بأن المتمتعين طافوا بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأن القارنين إنما طافوا طوافا واحدا. ولكنه قد قيل إن موضع الاستدلال من هذا وهو قوله ثم طافوا طوافا آخر ليس من كلام عائشة، فلا يتم الاستدلال به على السعيين. والطواف المذكور هنا بين الصفا والمروة هو الطواف بعد الوقوف بعرفة. وقال آخرون يجزيه سعي واحد، وهو مروي عن ابن عباس ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام، واستدل على ذلك بما في صحيح مسلم من حديث جابر قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. قال شيخ الإسلام في النسك: ليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم، وهو أصح الروايتين عن أحمد، ليس عليه إلا سعي واحد. فإن الصحابة الذين تمتعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طافوا بين الصفا والمروة مرة واحدة قبل التعريف، فإذا اكتفى المتمتع بالسعي أجزأه ذلك كما يجزئ القارن والمفرد. وكذلك قال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل: قلت لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال إن طاف طوافين يعني بالبيت وبالصفا والمروة فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس، وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. قال أحمد حدثنا أبو الوليد ابن سلمة حدثنا الأوزاعي عن عطاء ابن عباس أنه كان يقول المفرد والقارن والمتمتع يجزئه طواف البيت وسعي بين الصفا والمروة انتهى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في تهذيب السنن، وذكر اختلاف الناس فيها، واختار ما اختاره شيخه من اكتفاء المتمتع بالسعي الواحد، وجزم بأن الزيادة التي في حديث عائشة من قول بعض الرواة لا من قولها، وتكلم على حديث جابر، وذكر أن القائلين بوجوب السعيين قالوا في حديث جابر تأويلات منكرة، وقرر أنه لا معارض لحديث جابر إلا من حديث عائشة من الزيادة فيه، وجزم أنها ليست من قولها. وبهذا يعلم أن المتمتع إذا اكتفى بالسعي الواحد يجزئه، ولا ينبغي أن يقتصر في ذكر هذا القول على اكتفاء المتمتع بالسعي الواحد به إلى ابن تيمية، لما دل عليه حديث جابر وما ذكر عن ابن عباس، لو لم يكن في ذلك إلا حديث جابر لكان كافيا لمن طلب الحق. ومن أراد زيادة الإيضاح فليراجع كلام ابن القيم في تهذيب السنن، فإنه واضح لمن تأمله. واعلم أن الكلام فيما يحصل به الإجزاء ويسقط به الغرض، وبه يعلم المنصف، وبه يعلم المنصف عدم توجيه، وبه يعلم المنصف عدم توجيه العيب والإنكار على من أفتى بذلك، وكيف يجوز التشنيع على من أفتى به مع كونه مستدلا بالحديث الصحيح ومقتديا بأهل العلم والدين الذين قام بهم الإسلام، وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب، وبه نطقوا يحفظون كتاب الله عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فإن أضيف إلى ذلك إبطال نسك من اكتفى بالسعي الواحد والحكم بعدم تمامه فالأمر شديد، والله أعلم. وأما المسألة الثانية وهي هل رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة من السنة أم لا؟ فالجواب الحمد لله، رفع الصوت بالذكر بعد المكتوبة قد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه، فروى بإسناده إلى معبد مولى ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، وفي لفظ كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك فيكون سنة، فإن ثبوت السنة في منزلة قوله وفعله كما ذكر ذلك المصنفون في أصول الحديث، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الأعلام في المثال 52 فإنه يعرف انقضاء الصلاة بذلك ولا ينكره عليهم انتهى، يشير إلى ما تقدم عن ابن عباس، وقد أخرجه مسلم بلفظه قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وبهذا يعلم أن رفع الصوت بالذكر في أدبار الصلوات مما جاءت به السنة. الرسالة 16 بسم الله الرحمن الرحيم، من سعد بن حمد بن عتيق إلى جناب الأخ محمد بن ناصر سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، موجب الخط إبلاغكم السلام والحمد لله، وقد سألت في الخط عن رجل من أهل حريملاء انحدر إلى بلد الزبير من مدة 20 سنة من بين أبيه وأمه لا لحاجة، ثم تزوج في البلد ونزل عند القبوريين يصلي وراءهم الجمعة والجماعات. وفي أثناء هذه المدة ماتت أمه ومات أبوه، وله ملك فبيع شخص منه، ثم بعد بيع الشخص خرج الولد من بلاد الزبير بعد مدة 4 سنين من بيع الملك، فنبه بالشفعة في الشخص الذي بيع في غيبته، هل له شفعة في الشخص الذي بيع في غيبته والحال هذه؟ أفتنا مأجورا في الشفعة، وما حكم الشخص المقيم في ذلك الوطن وما شابهه من أوطان أهل هذه القبور؟ وفقك الله للصواب ورزقك حسن المآب. فاعلم وفقني الله وإياك أن الحاجة إلى سؤال مثلي وكلامه في المباحث العلمية أعظم شاهد على انقراض العلم وذهاب أهله، ولا يسعني إلا الجواب على حسب قصور علمي وقلة إدراكي وفهمي. فأما الانتقال من بلاد الإسلام إلى بلاد القبوريين والتحيز إلى جماعة المشركين وعدم المبالاة في ذلك، فمن المصائب العظام والدواهي الكبار التي وقع فيها كثير من الناس وتساهلوا فيها واستصغروها، وخفي شأنها عند كثير من الناس الذين ضعفت بصائرهم في دين الإسلام وقل نصيبهم في معرفة ما بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة ومن تبعهم من الأئمة الأسلاف. وما زال الأمر بالناس حتى صار النهي عن ذلك والكلام فيه وذم من فعله من المستنكر عند الأكثر، فصاروا لا يرون بذلك بأسا وينسبون من ينهى عنه وينكره على من فعله إلى الغلو في الدين والتشديد على المسلمين. من فضلك تابع بقية المادة.